بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكليف كن حذرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، ذكرنا في درسنا أمس، أظن البيت هذا انتهينا منه يا شيخ، نعم، يعني وتكلمنا عن العلو ولا لا، جمعنا بين العلو وبين الاستواء. ايش قلنا؟ نشوف. نعم، ايش الفرق بين العلو وبين الاستواء؟ نعم، أحسنت. العلو، لا شك العلو المطلق من صفات الله عز وجل الذاتية، فهو سبحانه وتعالى علي وعال ومتعال أزلا. أما الاستواء فهي من صفات الفعل، لذلك الاقتران، لأنه فيها عموم وفيها خصوص. فالعلو عام والاستواء أخص من العلو. فنقول أنه سبحانه وتعالى في الاستواء أنه أخص من مطلق العلو، فله صفة العلو أزلا وأبدا على معانيها التي ذكرناها الثلاث، فهو لم يزل عاليا على كل شيء وفوق كل شيء قبل أن يخلق العرش، ثم بعد خلق السماوات والأرض ها استوى. يعني البعدية هذه، كون الشيء يقال قبل أو بعد، يحدد له ويرتبط بزمن أو مكان أو سبب، فهي من صفات الفعل. وأما الذاتية لا ترتبط، لا يقال بعد ولا يقال متى ولا يقال، ما يقال لا قبل ولا بعد ولا أب، لا ترتبط لا بزمان ولا بمكان ولا بسبب، فهذه هي الصفة الذاتية. نعم، فهو سبحانه وتعالى عال في العلو المطلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، أو نقول على علوا خاصا، هكذا قالها كثير من أهل العلم من سلف الأمة، أنه العلو المطلق ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش، فيقال أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه. وأيضا مما يعني يجب معرفته والإيمان به أنه سبحانه وتعالى خلق العرش على المخلوق العظيم، كما ذكرنا بأن إذا عرفنا عظمة الكرسي على السماوات والأرض ومن ثم عظمة العرش على الكرسي، نعرف عظم هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، ومن ثم نتعرف على عظمة الخالق عز وجل. فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض ولا شك، العرش مخلوق بدليل قول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ها ثم استوى. بعد خلق السماوات استوى على العرش، نعم، فالاستواء على العرش هكذا. ثم أيضا في الآية يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ها وخل الاستواء الثانية، وكان عرشه على الماء، أي أن العرش كان قبله، وهذا دليلهم على القبلية والبعدية، ودائما القبلية والبعدية تقترن بصفات الفعل لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، اقرأ اللي بعده يا شيخ. والله بالعلم يا شيخ، هذا في السقف يخفى شيء جميع شاهد ويرى. من جاء به؟ هذا فيه سكر، وين الشباب؟ فهذا ما يبني أشرب. هذا الشاي فيه سكر. على كل، جزاه الله خيرا من تعنى وجابه، لكن السكر ممنوع. اشربوا أنتم بارك الله فيكم، عطوا الإخوان. مصائب قوم مثل ما قلنا عند قوم فوائد. نعم. تفضل يا شيخ علي. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. طبعا هنا يعني الشارح أو المعلق له تعليقات لطيفة في الكتاب، أخونا الشيخ فخر الدين ابن الزبير ابن علي حفظه الله ونفع به، ذكر فصل شيء في العلو وهذا، لكن احنا اظن نكتفي يعني اختصارا، وممكن تقرؤونها في يعني تعليقاته. نعم. اي ما شاء الله. اي جيد، هذه خذها يا شيخ. نعم اقرا يا شيخ. اي 19. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. الله أكبر. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. وأيضا ذكرنا أظن يوم أمس العلاقة بين السمع وبين الشهادة وبين العلم، وهذه يتنبه لها طالب العلم. ومن أجمع يعني ما يقال في التفريق بين السمع والرؤية والبصر والرؤية والسمع والبصر، أو الرؤية والسمع، وبين العلم أن العلم يتعلق بالمعدوم وغير المعدوم، وأما السمع والبصر فلا يتعلقان إلا بالمعدوم من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. بعض الأخوة ذكر أو جاء وكان له بعض يعني قال طيب كيف يعني سميع، ما سميع تقال في العلم، سميع تقال في العلم أيضا، لكن الظاهر منها، ونحن دائما نقول الأصل عندنا في إجراء النصوص أنها تجرى على ظاهرها وتفسر على ظاهر وضع اللغة العربية، والوضع اللغوي في ظاهر السمع والبصر أنها تكون للمعلوم أو للموجود بعد وجوده، لا تتعلق بالمعدومات أبدا كما ذكرنا. وإلا فالسمع يقال علما ويقال تهديدا ويقال تأييدا، وكذلك إنني معكما أسمع وأرى، لا شك يعني فيها زيادة على مجرد السمع ومجرد الرؤية ومجرد العلم أيضا، لأنهم إيش قالوا؟ قالوا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال أبدا، إنني معكما، يدفع بسمعه وبصره وعلمه عنهما إيش؟ الخوف. والخوف لا يدفع إلا بالتأييد والحماية والرعاية ودفع يعني أسباب الخوف عنهما عليهما الصلاة والسلام، أعني موسى وهارون. فالشاهد السمع تأتي على معاني كثيرة، لكن الأصل في معناها السمع، إدراك الأصوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار هكذا على عين نفسه صلى الله عليه وسلم وعلى سمع وأذن نفسه عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، أي أنه يدرك الأصوات، لا ترفع صوتك ما في داعي، يدرك الأصوات، يدرك الهمس سبحانه. هذا شيء والعلم شيء آخر ولا شك، أرجو أن يكون بينا واضعا. وهنا مراده بهذا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى، مراده المعية. وهذا أيضا يعني من حسن تأليفه تصنيفه رحمه الله، أنه ضبط المعية أو عبر عن المعية بماذا؟ بالسمع والمشاهدة والرؤية والعلم معهما بالعلم. فالمعية هنا لا شك يريد رحمه الله المعية، ولكنه عبر عنها بلوازمها، وهذا اللي احنا نقوله، إثبات الصفة واجب ثم إثبات لوازمها ومقتضياتها ثم التأسي بها. هذه المقامات يجب أن يتنبه لها طالب العلم دائما أبدا. الصفة وراها لوازم، الصفة وراها مقتضيات، ما تأتي بنفسها، ما يمكن صفة تنفك عن اللوازم، ما يمكن إلا في الأمور التي تكون يعني الصفات الغير متعدية. وأما في الصفات التي تتعدى ويشتق منها الأفعال ويفعل بمقتضاها ربنا عز وجل الأفعال، فإن لها اللوازم ولها المقتضيات، بل ويتأسى بها ويقتدى بها ويتمثل بها فعلا وسلوكا أيضا. مراده رحمه الله كما قلت هنا المعية، مع أنه ما ذكرها، بس قال والله بالعلم في كل الأماكن، يعني في كل الأماكن مع كل الخلق مع كل العباد مع في كل زمان معهم، بماذا؟ لا يخفى عليه شيء، مع أنه معهم، هذه هي المعية، بأنه يسمع يعلم ويسمع ويشاهد ويرى سبحانه وتعالى. فعبر عن المعية بماذا؟ بلوازمها. من لوازم المعية ها العلم، من لوازم المعية السمع، من لوازم المعية البصر، هذه كلها لوازم. ثم هناك لوازم أخرى، لكن هذه اللوازم العامة، وفي لوازم خاصة مثل ما قلنا قبل إنني معكما أسمع وأرى، أو عندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهما في الغار، في الغار والكفار سبحان الله، فقال لو أن أحدهم نظر، يعني بس نزل نظر وهكذا موضع قدميه، قال كيف ما قولك باثنين، أو ما تقول في اثنين، ها الله معي. لكن هذه المعية الخاصة كما ذكرنا وسنذكر إن شاء الله. فالشاهد المعية صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى، لا إله، صفة ذاتية، هذه المعية العامة، المعية العامة صفة ذاتية، المعية العامة صفة ذاتية. والمعية العامة هذه التي يعبر عنها بلوازمها من العلم والسمع والبصر، نعم. فهو لم يزل ولا يزال محيطا عالما بالخلق قادرا عليهم. وهذه، وأما المعية الخاصة فهي من صفات فعله عز وجل. طيب ليش؟ لماذا؟ ليش المعية العامة خلتوها صفة ذات والمعية الخاصة سويتوها صفة فعل؟ هو على كيفكم؟ نقول لا، ما هو على كيفنا، المسألة ضوابط، المسألة تعرف بضوابطها، نعم. كيف لماذا جعلنا هذه صفة ذاتية وهذه نجعلها صفة فعلية؟ المعية الخاصة بمعنى النصر والتأييد، هو ينصر من يشاء ويأيد من يشاء. ليه؟ طيب قل لي ليش خليته صفة فعلية؟ أحسن، أولا تعلقها بالمشيئة. ما يمكن تقول عن المعية العامة أنه سبحانه وتعالى مع الخلق والعباد بحيث أنه يعلم ويحيط بهم ويرى ويسمع لمن شاء، لا لا لا، هو مع الخلق جميعا ما في استثناءات، ما تتعلق بالمشيئة، دائما وأبدا، في الليل في النهار في السر في الجهر في الإعلان، تحت الأرض فوق الأرض، مع الخلق جميعا سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم ويرى تحركات كلها، وعنده القدرة عليهم كلهم في كل وقت وكل حين. فهذه صارت هي صفة ذاتية تتعلق بذات الله عز وجل، ما في لحظة من اللحظات لا يكون مع أحد من خلقه طرفة عين أو أقل من ذلك أبدا. هذه من ضرورات الربوبية، وإلا كيف راح يحاسبهم وكيف راح يعاملهم وكيف يعرف المحسن من المسيء والكافر؟ ما يمكن أبدا. لذلك المعية العامة لا شك متعلقة بذات الله، لا تنفك أبدا ولا لحظة ولا أبدا ولا حتى أقل من لحظة، بخلاف المعية الخاصة. يترك كثير من الخلق في الاعتماد على الأسباب، بينما يؤيد من شاء من خلقه بما شاء من الأسباب ومن الإعانة ومن النصرة ومن التأييد ومن التوفيق. هذه خاصة، هذه خاصة يفعلها لمن شاء ويتركها عمن شاء سبحانه وتعالى، متى شاء كيف شاء في الوقت الذي يختار، متعلقة بالأوقات، متعلقة بالمشيئة، متعلقة ببعض الخلق دون البعض. فهذه ما يمكن تكون ذاتية، إلا يجب أن تكون فعلية. واضح؟ جيد. اضبطوها الذاتية والفعل، راح يأتي بإذن الله يعني بعد سيتكلم عن الصفات رحمه الله. الشاهد المعية الخاصة لا شك أنها من صفات فعل الله عز وجل. لماذا؟ لتعلقها بالمشيئة، ولأنها تقترن بالأسباب. يعني مما ذكر الله عز وجل من الأسباب، من أراد أن يكون الله عز وجل معه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا. طيب واحد يقول يعني الذين ما اتقوا الله مهم معهم؟ خاصة لا مهم معهم، أما العامة مع أكفر الكافرين وأفجر الفاجرين معهم ولا ما معهم؟ معهم بحيث العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة، وأنه ينتقم وأنه يأخذ، كل هذا معهم، لكن ليس معهم معية خاصة بمعنى التأييد والنصرة والحماية والرعاية والعناية، لا، ما هم معهم، وإنما مع من ذكر بهذه الأسباب والأوصاف. إن الله مع الذين اتقوا، تبي معية خاصة ايش تعمل؟ تتقي. والذين هم محسنون، احسن، اتقن في عبادتك وفي ايمانك، تنال معية الله. هذه معية خاصة، فالمعية الخاصة تتعلق بالاسباب، وكونها تتعلق بالاسباب لا شك انها من صفات فعل الله عز وجل. ثم ينصر الله عز وجل ويؤيد سبحانه وتعالى ويكون معهم، هذه المعية الخاصة مع من شاء كيف شاء متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الله معنا. ومثل ما قلنا، دائما نجد أن كتب أهل السنة إذا ذكروا العلو وذكروا الفوقية فوق العرش، على طول بعدها المعية. ليه؟ حتى تدفع من قد يتوهم أنه ما دام فوق وفوق فوق يا شيخ، وإحنا عرفنا الفوق هذا وش معناه، الكرسي وين والعرش وين وربنا عز وجل وين، إذن العب يا فار. لا، رغم علوه وفوقيته فوق عرشه، إلا أنه مع بل أقرب من حبل الوريد سبحانه وتعالى. لذلك دائما يقرنون، وهذا من حسن التصنيف وحسن الربط بين الصفات وبين لوازمها، فإنه وإن كان عاليا في علوه فوق عرشه، إلا أنه مع خلقه في كل وقت وكل حين سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك فهو يقول علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذه طبعا هذه الصفات ما استطاع الجمع بينها أهل البدع والأهواء، فتميز بها أهل السنة والجماعة. يقولون كيف فوق وكيف يعني كيف معنا تحت الأرض مع كل شيء، تحت الأرض وتحت البحار وفوق البحار نجمع. أهل السنة يجمعوا ما دام ورد، يجب علينا الإثبات والتصديق. ما عندنا نتهم العقول ولا نتهم النصوص أبدا بحال من الأحوال. فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. يقول لك كيف؟ ها إيش تقول له؟ مجهول، والسؤال عنه بدعة. ما عندنا القوة مثل أيام الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله هذا جاي يسأل، قال يا إمام الدين الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ تعال. وطبعا نعرف يعني أيضا ما أجاب، لأن السؤال غريب. واحد جاي بيدور الشبه، وبيدور يعني يثير ويلبس على الناس حتى يقول. تقول الرواية أنه رحمه الله رحمة واسعة أطرق مليا. وتعرفون الإمام مالك كان من أعظم، أي من أعظم الناس تعظيما لكلام الله وكلام الرسول، حتى أنه إذا جاء يحدث مجلس الحديث الرواية، فقط رواية يبي يروي الحديث والطلاب يكتبون، ما يجي هكذا، يغتسل، يلبس أحسن الثياب، يتطيب بأحسن الطيب، ثم يبدأ بإلقاء أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيم. فلما جاء مثل هذا السؤال يقولون أطرق مليا، ثم لما رفع رأسه وجدوا إيش؟ وجدوه يتصبب عرقا قد علاه الرحضاء. سبحان الله، عرق الجوبرات، لكن عرق من حياء. كيف من أنت حتى، ومن أنا حتى تسألني كيف استوى سبحانه وتعالى؟ لا يسأل. وقال كلمته المشهورة رحمه الله التي غدت قاعدة، لكن أقول القوة كانت في أيامهم، بعد ما أرشد وبين للخلق جميعا وجعلها، والله عز وجل يعني أيد كلمته فأضحت قاعدة في الأمة إلى يومنا هذا. ماذا فعل؟ أمر بإخراج الرجل منه. احنا اليوم ما نملك الإخراج، احنا بس نردد الكلمة. وأما في ذلك الزمان كانت السنة قوية وعلماء السنة أقوياء، أمر بإخراج، قال اخرجوه، اخرج، قبحك الله من هذا المسجد، ما يصلح أن تكون في هذا المسجد وتلقي بهذه الشبه وهذه التلبيسات على أسماع الناس وأسماع المسلمين. الشاهد كيف ما في، كيف احفظ كلمة الإمام مالك رحمه الله. لذلك أقول دائما يذكرها أهل الحق عقب العلو والاستواء، أي لا منافاة بين علوه وقربه ومعيته من خلقه سبحانه وتعالى. والعامة مثل ما قلنا تعم، معية عامة أي تعم المؤمن والفاجر والكافر والبر والمحسن والمسيء كلهم، وتعمهم في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأماكن كلها في كل وقت. وتتضمن العلم والإحاطة والاطلاع والقدرة والقهر والغلبة عليهم جميعا، ولا يلزم منها، هنا مسألة مهمة جدا، لا يلزم من المعية العامة الممازجة والمخالطة، بل مدفوعة، مدفوعة عنه هذه التهمة وهذه الشبهة مدفوعة. وأما الخاصة فتتضمن ما تقدم من الإحاطة والعلم والاطلاع والقدرة والقهر والغلبة وغيره، ثم تزيد عليها النصرة والتأييد والتوفيق والحماية والرعاية منه سبحانه وتعالى، وهي مقيدة ولا شك بأوصاف وأسباب كما قلنا. دائما الوعود، الوعد الجميل من الله عز وجل في الكتاب والسنة منوط بماذا؟ بأوصاف. اسعى في هذه الأسباب والأوصاف واتصف بها تنل وعدها، تنل وأوصاف أعلام ما في، أنا من النسب الفلاني ما في، لوني أبيض، لوني أحمر، لوني أسود، لوني أخضر، لا الألوان ولا الأحساب ولا الأنساب، وإنما الأوصاف كما ذكر ربنا عز وجل. والأوصاف المذكورة هنا التقوى والإحسان والصبر، كما ذكر الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله عز وجل واصبر إن الله مع الصابرين. فمن أراد المعية الخاصة فعليه بهذه الأوصاف الثلاث وهي أوصاف جامعة تجمع مكارم الأخلاق ومكارم التخلق مع الله تبارك وتعالى أولا، ثم مع الخلق والعباد ثانيا، فمن اتصف بها وصبر عليها كان ممن يستحق معية الله عز وجل الخاصة. والإيمان أيضا منها، ولا شك لا تحزن إن الله معنا. فهذه إما أشخاص، يعني إما أن تكون مقيدة بأسماء أو مقيدة بأشخاص، والتقييد بالأشخاص عادة لأهل الإيمان الكمل وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء عن رسولنا لا تحزن إن الله معنا، كيف ما رأيك باثنين الله عز وجل ثالثهما، فكان الله عز وجل معهما معية خاصة ولا شك. المحذور مسألة الممازجة والمخالطة، هذه يجب أن نمنعها وأن ندفعها ولا نقترب منها ولا نتكلم فيها، لأنها مدفوعة بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. بل يقول العلماء الآن هناك مخلوقات توصف بأنها مع الخلق والعباد دون ممازجة، فكيف بالخالق عز وجل؟ ثم أيضا إذا رجعنا إلى كلام العرب وإلى لغة العرب نرى أن كلمة مع هذه اللفظة في أصلها في الوضع اللغوي في العرب عند العرب لا تدل إلا على المصاحبة، ما فيها دلالة ولا تدور معانيها اللغوية إلا على المصاحبة والمقارنة المطلقة بدون قيود أبدا، هذا في القاموس وفي غيره من كتب اللغة. وهذه المصاحبة والمقارنة لا شك أعم من أن تكون بالذات أو تكون بمعان أخر. أما إذا قال صاحبه بذاته نعم هذه ممازجة، قارنه بذاته نعم هذه ممازجة، لكن مصاحبة مطلقة مقارنة مطلقة لا يلزم منها لا الممازجة ولا المقارنة ولا الذاتية ولا غيرها ولا البعضية ولا الكلية ولا في زمن ولا في وقت ولا في غيره. فالشاهد السياق كله والقرائن كلها تفيد أن معية الله عز وجل لخلقه العامة لا ترتبط بممازجة ولا بمقارنة، لذلك ما نقول بكلمة الذات، وإنما نطلقها كما أطلقها ربنا عز وجل، بل دائما تجدها في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما مربوطة بالخصوصية من تأييد ونصرة، وإما مربوطة بالعلم والإحاطة وقدرة الله تبارك وتعالى. فالشرع والعقل واللغة كل هؤلاء يمنعون المعية أن تدل على الممازجة وعلى المخالطة وعلى الذاتية، إذ ليس كمثله شيء كما مر معنا وكما هو معلوم معروف. نعم يا شيخ. وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرها. الله أكبر، رحمه الله. يقول قاعدة في صفات الله عز وجل، طبعا في الأسماء ولا شك، ولكن دائما مثل ما يقولون الاختلاف في الصفات أكثر منها ها في الأسماء. نعم ليه؟ طيب ليش الاختلاف في الصفات أكثر من الخلاف والاختلاف في الأسماء؟ ها أخوكم يقول الأسماء مثبتة في القرآن، طيب الصفات ما هي مثبتة؟ ها؟ أي. لكن مثبتة ولا مو مثبتة عندنا؟ أي مثبتة. نعم. أحسنت. أشك. باب الصفات هذه منها اللي قلت هم يذكرون لك إحنا ما نعول عليها. لكن السبب الوجيه كون الصفات ها بابه أوسع بكثير جدا من باب الأسماء، أسماء محدودة منضبطة ها يعني معروفة ها تميز لغة وتميز من حيث الفهم، من حيث الإطلاق، من حيث النصوص أيضا والقواعد العقدية، لكن باب الصفات أوسع. ودائما كل ما شئت توسع، يعني أنت لما تكتب صفحة أو تكتب 10 صفحات، مجال الخطأ الأكثر وين؟ في 10 أكثر. كل ما زادت الكتابة كل ما زادت احتمالات الأخطأ ولا شك. فالشاهد هنا رحمه الله يقول وجاب القاعدة، ما أعرف ليش أخرها، لكن أيضا نعتذر له على أنه إيش السياق والنظم والقافية، وإلا فهذه حري بها أن تقدم على ذكر صفات الله تبارك وتعالى. لأن دائما يعني عند أهل العلم ويعني يبدأون بالقاعدة ثم ينطلقون من القاعدة يفرعون عليها يعني ذكر الصفات، ولكن القافية تحكم. يقول وأن أوصافه ليست بمحدثة، هذا الحمد لله هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة، بل عند صغار يعني طلاب العلم من أهل السنة، أن أوصاف الله تبارك وتعالى ليست بمحدثة. طبعا هو يريد على بهذا الإشارة إلى من؟ إلى مذهب المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن الصفات يخلقها أفعالا سبحانه وتعالى، ولا يتصف بها أوصافا، لا يتصف الرب عز وجل عندهم لا يتصف الرب عز وجل بصفة اتصافا، وإنما إذا أرادها يخلقها متى شاء، يخلقها كيف شاء، في من شاء من خلقه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وليس اتصافا. فالإلزام أن الصفات عندهم إيش؟ مخلوقة. الصفات عندهم مخلوقة، لكن احنا ولله الحمد المسألة عندنا. لكن هنا تذكر قواعد للصفات، ثم قال كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر، يعني المتذكر والذي يقف عند الذكر ويتذكر ما جاءه عن الله عز وجل، لا شك يجزم ويؤمن إيمانا جازما بأن الأسماء الحسنى والصفات العلى ليست بمخلوقة. والدليل كما ذكرنا في يوم أمس ولله الأسماء، هذه أعظم آية في باب الأسماء والصفات، بل يعني منها ينطلق أهل العلم في قواعد الأسماء والصفات وفي شرح الأسماء والصفات أيضا وفي الرد على أهل البدع والأهواء، كلها في هذه الآية. فهذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا شق. ثم الشق الآخر وذروا، يعني أمرنا بشيء ونهانا عن شيء، وين الأمر؟ ندعوه بمعنى بس ندعوه بماذا؟ بماذا أمرنا عز وجل؟ هنا أمر، هذه الآية فيها أمر وفيها نهي. الأمر أن ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. كيف؟ الأفعال وين؟ الصفات عرفناها وين؟ طيب؟ ولا في أحد ما كان موجود؟ الكل كان موجودا يوم أمس، الحمد لله. طيب الأفعال وين؟ قال فادعوه. كيف تدعوه سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته؟ كيف؟ يلا ادعو، كل واحد يحطها في ذهنه الآن، يكون دعاء لله، يطلب طلبا معينا، دعاء طلبا معينا من الله عز وجل، و يدعو الله إما بالأسماء وإما بالصفات. ما يمكن إلا وتباشر بالأفعال. اللي يقدر يعطينا واحدة، مشايخنا تحدوا من زمان. نعم يا رزاق. ها كمل خلي يسمعوك. يا رزاق نعم، ها دع الله عز وجل بإيش؟ باسمه الرزاق. بعدين إيش قلت؟ قال ارزقني، يعني شنو ارزقني؟ ارزق، ها ارزق شنو هو؟ وش تكوينه في اللغة؟ فعل. ما يمكن. إذن هذه الآية يقول أهل العلم توجب على الخلق والعباد وعلى أهل الإيمان إثبات الأسماء، إثبات الصفات، إثبات الأفعال. واضحة؟ لأنك لن تستطيع أن تنفذ دعاء الله عز وجل إلا باستعمال صيغة الفعل، ففيها إثبات للفعل. ولله الأسماء الحسنى، ها الأسماء اللي يشتق منها الأوصاف فادعوه بها، لا تنسى الأفعال، لأن أيضا الأوصاف يشتق منها الأفعال. احنا قلنا أمس الأسماء أصول الصفات، والصفات فروعها، والصفات أصول الأفعال، والأفعال فروعها. إذا ثبت الأصل ثبت نعم ثبوت الفرع، لا يلزم منه ثبوت الأصل، لكن إذا ثبت الأصل ثبت الفرع. ثم الشق الثاني من الآية العظيمة يقول الله عز وجل وذر، أي اجتنب وابتعد واترك تركا تاما، تذر الشيء تتركه تركا كليا. من وش نترك؟ الذين يلحدون في أسمائه سيجزون. وهذا يقول الشق الثالث خليها بعدين. لكن أنت يا عبد الله أمرت بأمر ونهيت عن أمر آخر، وش الأمر اللي نهينا عنه؟ حتى يقولون العلماء انظر كيف الله عز وجل ما قال لك وذروا الإلحاد، اترك الإلحاد، اترك المنكر، اترك الخطأ، اترك الخلل، لا قال وذروا الذين. من هم؟ العيال، الأشخاص. هذا رد على الذين يزعمون أن الأصل في المسلم أن يهجر البدعة ولا يهجر. سمعتم بهالأصل هذا؟ أي ناس عندهم هذا هو الأصل، قال اهجر الشرك ولا تهجر المشرك. المشرك له حق عليك يا شيخ، المبتدع له حق عليك. اترك المعصية ولا تترك العاصي. شوف الله عز وجل في القرآن ماذا قال، مع أن الشق الأول ما ذكرها في الأعيان، ذكرها في الأوصاف، لكن جاء في الشق الثاني بما بدأ بالأعيان. ليه؟ لأن لو ما في عاصي ما في معصية على وجه الأرض يا شيخ، ما في كافر في كفر، لا يمكن يكون في كفر. إن ما في مشرك، ها نفي المشرك ينتفي معه الشرك. لكن ها فالله عز وجل بدأ بماذا؟ بالأعيان. اترك واهجر وابتعد وفارق وذر ها المخالفين الملحدين. صح نترك الإلحاد، ترك الإلحاد واجب، لكن بما نبدأ؟ كيف نبدأ؟ ترك الملحد يا شيخ، ترك الملحد. وطبعا هنا الإلحاد خاص في باب الأسماء والصفات. وذروا الذين يلحدون. من هم الذين يلحدون؟ الذين يميلون، ينحرفون، لا يستقيمون في باب الأسماء والصفات والأفعال. ثلاثة يا عبد الله، الآية واحدة، أمرك بأمر ثم حذرك ممن خالف في هذا الأمر الذي يعم الأسماء والصفات والأفعال. فكل من ألحد، أي مال عن الحق ومال عن طريق الجماعة وعما كان عليه النبي والصحابة، فهو ملحد. ما نعني به الإلحاد الاصطلاحي أنه الملحد هو الذي لا يؤمن بالله لا ولا بوجود الله، لا لا، هنا إلحاد خاص، لأن الأصل في الإلحاد الميل، والانحراف ولو كان شيئا يسيرا. ومنه سمي اللحد في القبر. القبر كيف يحفر؟ يحفرونه هكذا صحيح؟ مترين بعدين الحفرة تميل، هذا اللحد، لأنه كان يحفر هكذا وبعدين حفر مالا، مجرد الميل عن الحق ها الحاد. لذلك من نفى الأسماء ملحد، من نفى الصفات ملحد، من نفى الأفعال ملحد. وإذا جينا عند كل أهل البدع راح نشوف أن الأصل العظيم الذي اختل عندهم الميزان فيه إما في الأسماء وإما في الصفات وإما في الأفعال اللي هي صفات الفعل كلهم بلا استثناء. فمن ألحد في الأسماء والصفات والأفعال فهو ملحد. لذلك الإلحاد يتفاوت، فالجهمية إلحادها عظيم، اليهود ملحدون في باب الأسماء والصفات. ليه؟ لأنهم وصفوا الله عز وجل بما لا يليق، إلحاد في باب الأسماء والصفات. النصارى ملحدون، ملحدون في باب. ليه؟ لأنهم أخذوا من صفات الله عز وجل وأعطوها لعيسى بن مريم، ليس كمثله شيء، وعز وجل لا هو يشبه المخلوقين ولا أحد من المخلوقين يشبهه سبحانه وتعالى، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الذات ولا في الحقوق ولا في غيرها ولا فيما يضاف إليه عز وجل أيضا. فمن اختل عنده الميزان والصراط في أي منها فهو ملحد. لكن مثل ما قلنا حنانيك بعض الإلحاد أهون، لكن كله إلحاد. طيب، من أنكر حقائق الأسماء والصفات، يقول لك أنا أثبت لفظها ولكن لا حقيقة لها، أنا أثبت لفظ الأسماء والصفات ولكن لا معنى لها. كيف لا معنى؟ قال أبدا، قال أنا بيني وبين نفسي عهد أن كل ما أقرأ في الأسماء والصفات إذا جاءت الصفة جاء الاسم لا أستحضر لها معنى أبدا. يعني يقرأ الجبار يقرأ الرحيم يقول نعم كلاهما عندي بمنزلة واحدة، التأثر فيني واحد. يا شيخ ما هذا؟ كما يقول ابن تيمية أسوأ المذاهب، أقبح، يعني أقبح من اللي أنكر الأسماء والصفات كلها. نعم أقبح. ليه؟ لأن هذا شيخ يخالف عقل نفسه، هذا كذاب يكذب على نفسه. ما يمكن تقرأ جبار وتقرأ رحمن وشعورك، ما يمكن إلا إذا كنت بلا شعور، ها؟ ما يمكن أبدا. وإحنا دائما نقول الألفاظ وضعت ووضعها العرب لما؟ للدلالة على المعاني. تجرد اللفظ من معناه، أعوذ بالله. إذن كيف؟ وبعدين تعال عند الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان الله، معنى اشتقينا من الاسم صفة واشتقينا من الصفة فعلا، ثم قلنا يا الله. الدعاء كله يمتنع، ربنا عز وجل يريد أن دعاءك تتقدم ها بين يدي الدعاء بذكر الأسماء والصفات، وتشتق من الدعاء، تشتق الدعاء وفعل الدعاء وما تريده من الخير من الأسماء ومن الصفات، وهذا يمنع هذا كله. يقول الجبار والرحمن، ها يعني يطرب عند الجبار كما يطرب عند الرحمن، ولا الحمار حتى يا شيخ أبدا، ولا البليه. ما يمكن تقرأ رحمن وجبار ها والإحساس واحد، ما يمكن بحال من الأحوال. الشاهد كله إلحاد، الإخلال بالألفاظ إلحاد، الإخلال بالمعاني إلحاد، الإخلال باللوازم والاشتقاقات إلحاد، كله إلحاد بقول الله تبارك وذر الذين يلحد، أي إلحاد كان ما خالف الصراط وخالف الطريق المستقيم فهو إلحاد، أمرنا بمجانبته، مجانبة أهله قبل قبل المجانبة انتبه لا يروج عليك مثل هذه القاعدة الفاسدة أنه لا ما يصير كيف يعني نتعامل مع المسلمين هذول كلهم مسلمين وكلهم أهل الإسلام وأهل قبلة إحنا نكره البدعة لكن ما نكره المبتدع. ما كيف تفرق بين البدعة والمبتدع؟ ها؟ ما يمكن التفريق بين لا وجود لفعل إلا من زمان العرب قالوا الفعل له فاعل. أما أنت بتفرق بين الفعل والفاعل ها؟ تعاملك الولى والبرى في الفعل دون الفاعل ما يمكن أبدا بحال من الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. الشاهد مراد المصنف أيضا هنا الرد على باب خطير جدا في باب الأسماء والصفات وهو ما ذكره كثير منهم أن صفات الفعل يحدثها سبحانه وتعالى. قالوا حنا ما نقول أنه الله عز وجل لا يوصف، لا الله يوصف لكن يوصف بالصفات الذاتية، أما الصفات الفعلية ما نقدر نبلعها يا شيخ، نقول له اشرب وراها ماء يقول لا ما تنبلع، كيف قد جاءت في الكتاب والسنة يقول لا ما يصير في شيء في شيء. فلذلك حاولوا التوفيق، حاولوا الجمع، راحوا للمعتزلة، جوا عند أهل السنة، راحوا للجهمية، راحوا للفلاسفة، رجعوا قالوا نمسك العصا منين؟ من وسطها، نمسك العصا من هنا، إن مالت بنا لهؤلاء الدولة عندهم ملنا معهم، والدولة لهؤلاء ملنا معهم، ننال من هؤلاء وننال من هؤلاء. قالوا هذه الصفات الفعلية لا يحدثها سبحانه وتعالى، وهذا مراده رحمه الله، وأن لذلك بدأ بها. بدأ ليه؟ لأن هذيل يسمونهم أقرب إلينا من الذين أنكروا الصفات كلها. هؤلاء يقولون أقرب الناس إلينا، ولعل يعني يريد يعني أناسا معينين وقريبين منه، لذلك قدمه على باب الرد على المعتزلة، وأن أوصافه ليست مو كل الأوصاف، لا هم الذي أنكروا أوصاف الفعل. لذلك احنا نقول في باب الأوصاف، وذكرها أيضا الطحاوي رحمه الله عندما قال أنه خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يعني ما اكتسب اسم الرزق ولا صفة الرزاق بعده، ولا اكتسب صفة الخلق بعد الخلق. لا طب ليش يقولون هالكلام هذا الصعب؟ لأن جاء في الأمة من يزعم أنه اكتسب صفة الخلق بعد أن خلق، هذه المصيبة. لذلك قالوا لا المذهب أننا نثبت هذه الأسماء والصفات بلوازمها أزلا أبدا كلها، ما يمكن تعطيل الله عز وجل عن شيء من أوصافه، لأن الأوصاف كمال، فلما تعطل صفة من الصفات يعني عطلت شيئا من الكمال عن الله عز وجل، هذا ممنوع ولا شك. لذلك نقول ويعني نصون عقائدنا عن هذه الوساوس الشيطانية، لأنه ما قالها رحمه الله إلا احترازا. لذلك أهل السنة يثبتون أنه لم يتسمى باسم ولم يتصف بصفة لم يكن متصفا بها، ما يمكن أبدا ما يمكن. وهذا الاحتراز مثل ما قلنا صيانة عن وساوس هؤلاء أهل الأهواء في صفات الفعل وحدوث صفات الفعل. هم طبعا لما أنت تجي تقول أن صفات الفعل تحدث، نعم تحدث، احنا نقول تحدث صفات الفعل تتجدد، نعم تتجدد، يقول لك كيف التجدد شأن المخلوق الحدوث؟ لا هذه صفات فعل، هذه صفات. لذلك التفريق بين صفات الذات وبين صفات الفعل تميز بها أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم ومن أتباعهم. فالشاهد الاحتراز وصيانة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات تحقيقا لقول الله عز وجل فادعوه بها، حتى نحقق هذه ونحترز ونصون عقائدنا من وساوس هؤلاء من أهل الأهواء، فنحن نصف الله عز وجل ونقر بأن صفات الباري عز وجل على قسمين: صفات ذات متصف بها أزلا أبدا، وصفات فعل متصف بها باعتبار نوعها والقدرة عليها أزلا أبدا، يعني مثلها مثل صفات الفعل، ومتصف بها باعتبار حدوثها بحسب مشيئة الله وحسب حكمة الله، متى شاء كيف شاء مع من شاء من خلقه، متعلقة بالمشيئة. وهذا التفريق لا بد منه. لذلك نقول أن الله عز وجل جميع صفات الفعل تحدث وتتجدد، فهو سبحانه وتعالى الخالق متصف بالخلق ثم يخلق من شاء متى شاء، ثلاث مراتب لا بد منها. وكذلك صفة الكلام، لعلها من أوضح نضرب بها المثال حتى يتضح المقال. صفة الكلام صفة فعل، الكلام مر معنا ولا ما مر؟ مر، وقلنا راح يزيد لأنه راح يطول فيها كثيرا في باب القرآن. صفة الكلام من صفات الفعل، قديمة في نوعها، حادثة في أفرادها. هذا مذهب أهل السنة، أو يقولون قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد. قديمة يعني شنو؟ يعني ذاتية، كل ما يقال في صفة الذات يقال. وش يقال في صفة الذات؟ متعلقة بالذات، ما تنفك، لا يوصف بضدها، لا تتعلق بالمشيئة، لا بمتى ولا بأبدا، ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله. صفة الكلام كذلك، لكن بأي معنى؟ من حيث القدرة، فهو متكلم قبل أن يتكلم. يعني شنو متكلم قبل أن يتكلم؟ قادر على الكلام قبل أن يباشر الكلام فعلا وحدوثا ووقوعا. واضح؟ ليه؟ لأن الكلام الأصل فيه أن يكون بين طرفين أو أكثر من طرف إلى، ما يمكن في واحد يكلم نفسه يا شيخ، ما في. ها أنت إذا دخلت عند واحد والباب مغلق وسمعته يتكلم، تفتح الباب تقول أنت تتكلم يا شيخ، مع من كنت؟ ليه؟ معروف الكلام لا بد له من طرف آخر منفك عن المتكلم. وصفة الكلام تقع وتحدث وتتجدد، وهذه هي الصفة الفعلية، الجانب الفعلي فيها، وهذه مثل ما قلنا يوصف بضدها، تنفك، يتكلم لا يتكلم، يتكلم يسكت، يوصف بضدها. يوصف الله بضدها ولا ما يوصف؟ هل الله عز وجل يوصف بالسكوت؟ ها لا يوصف. ها وسكت عن أشياء رحمة بكم، سكت ولا ما سكت؟ سكت. واضح. أما من حيث القدرة لا، هو متكلم حتى وهو ساكت، حين سكوته هو متكلم يا شيخ. هذا أنت تدخل على واحد نايم تقول ما شاء الله الشاعر نايم، كيف شاعر نايم؟ الشاعر يشعر، لا حتى وهو نايم يقال له شاعر ولا ما يقال؟ خطيب. طيب ما قاعد يخطب، لكن عنده القدرة على الخطابة، فوصفناه بماذا؟ بأنه خطيب. فإذا باشر الخطابة جمع بين الاتصاف وبين المباشرة الفعلية، أدركناها. هذا الجمع الجماعة وأهل الأهواء ما هم قادرين يجمعوها. يقول لك مستحيل. طب نقول له بصفة الكلام، حدثت ولا ما حدثت؟ تجددت ولا ما تجددت؟ يقال فيها مرة اثنين ثلاثة أربعة ما دام تعد، ويقال متى تكلم. إذن صفة فعلية، تفعل ولا تفعل، يوصف بها ويوصف بضدها. تكلم الله عز وجل، لو سألنا الآن سؤال، أول ما تكلم الله تبارك وتعالى فيما نعلم متى؟ السؤال صح ولا خطأ؟ مع من؟ السؤال صح ولا خطأ؟ سؤال صح. أول ما تكلم الله عز وجل مع من؟ مع القلم. متى؟ بعد أن خلق القلم. سبحان الله، ما دام فيه قبل وبعد، ها؟ طيب قبل أن يخلق القلم وقبل أن يكلم القلم قادر على الكلام ولا ما هو بقادر؟ ماشي. متكلم ولا ما متكلم؟ يوصف بصفة الكلام ولا ما يوصف؟ يوصف. فرق بين أصل الاتصاف بالفعل والصفة وبين مباشرتها. فأول ما تكلم الله مع القلم قال له اكتب، قال ما اكتب مقادير كل شيء. طيب والثانية، الثانية وين تكلم الله عز وجل؟ ها، كلم الله عز وجل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبعد والثالث مع إبليس، ها، والرابعة ها مع آدم، محسنت، والخامسة مع موسى. وين؟ متى؟ لما وصل موسى عند الطور، في الميقات، عند الميقات، معروف مكانها، زمانها، وقتها، حينها. وبعد تكلم مع من؟ مع محمد. متى؟ عند المعراج. المكان معروف والزمان معروف، ومع من تكلم معروف. هذه ما يمكن تقولها في صفة العلم، ان الله علم مرة واثنين وثلاثة. لا لا، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى علمه، سمعه، بصره، قوته، بطشه، قهره، في كل حين. هذه الذاتية، وهذه ما دام واحدة اثنتين ثلاث اربع خمس، صفة ايش؟ صفة فعلية. لكن هذه الصفة الفعلية باعتبار القدرة والقوة هي ايش؟ هي ذاتية، ما في كلام. لذلك يقولون قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد. كم مرة احنا قلنا تكلم الله عز وجل؟ بس بعد ما فيه ولا فيه؟ وين؟ احسنت. وبعد؟ لكن هل تعرف ان الله عز وجل كلم ابراهيم كلاما مباشرا؟ ما عندنا دليل، احنا نبي الكلام المباشر، والا فكلمنا كلنا يا شيخ بالقران. ها، كل ما قال يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا، ندخل ولا ما ندخل؟ ما نقول كلمنا، لا، احنا نريد الكلام المباشر الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل سمعا مباشرا، يسمع حرفه وصوته. هذا الذي نريد. خمسة ولا ستة؟ ما سؤال؟ السماوات والأرض. لكن كل هذا ما نعرف انه ايش، انه مباشر. ها، يقال في جبريل، لكن ما عندنا شيء. لكن في وحدة يا شيخ نسيتوها، لماذا تنسونها يا شيخ؟ ها، كلم الله تبارك وتعالى عبد الله بن حرام والد جابر. تعرفون جابر بن عبد الله؟ ها، عبد الله بن حرام، كلمه الله تبارك وتعالى كفاحا، يعني مباشرا. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبشر جابر، طبعا يعني جابر يعني صغير في أول السن، شاب، وخلف يعني والده له عددا من الأولاد والبنات والذرية والزوجة مشقة، ها؟ مشقة، لذلك زوجوه صغيرا حتى يقومون بشأن الأولاد والأطفال، ها؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن جابر، فقال له إن الله عز وجل بكلم أباك كفاحا. قال ماذا يا رسول الله؟ قال كلم أباك كفاحا. سبحان الله، اللي ما نعرف المعاني أو المعاني اللي ما نعرفها وما نقدرها ما نحسن يعني التفاعل معها. ولكن الصحابة هكذا كانوا، هذه منزلة الصحابة، وهذا الفرق العظيم جدا يعني بين الصحابة وبين من بعده، مو بيننا احنا جريمة نقول بيننا وبين الصحابة. فبمجرد ما سمع جابر أعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأكد، قال لا كفاحا، قال يا رسول الله، قال نعم. فصار جابر يبكي يا شيخ، تعظيم، تعظيم لله عز وجل، ربنا عز وجل رب العزة والجلال يكلم أبي كلام كذا مباشر والأب يسمع. قال نعم، بل وزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الله تمنى علي، قال تمنى، ها، خيره، قال تمنى أطلب، قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأبلغ. ما يبي يرجع حبا في الدنيا، انتبهوا، احنا لا، لو نقول رجعني عند عيالي عند أهلي، لا، قال أرجع للدنيا حتى أبلغ من ورائي ماذا وجدت عنده الشهادة. قال أما هذه فلا، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، ولكن نبلغ عنك لا إله إلا الله ربنا. وجابر يبكي، مقام عظيم جدا، استشعر هذا فأخذه البكاء رضي الله تعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء بهم. هذه بمجرد ما يسمع الكلمة، بمجرد ما يعرف هذه الصفات، يعرف معانيها ويعرف لوازمها ويعرف حجمها ويعرف عظمتها، فأخذه البكاء وبكى طويلا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الله عز وجل قال له هذه لا، الوعد القول سبق، ولكن أن نبلغ عنك فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء. بلغ الله عز وجل، ها، منيت جابر لمن بعده أن الذين يموتون في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. الشاهد يا أخوان، فالله عز وجل يتكلم، وفرق عظيم بين الاتصاف بالكلام من حيث القدرة والقوة وبين مباشرة الكلام فعلا وأداء، فهذيك ذاتية وهذه فعلية، ولا بد من التفريق بين الذاتية والفعلية. وهنا تعرف صحة هذا المذهب الذي وفقت إليه بمن الله عز وجل وتوفيقه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. وكذا الاستواء، ربنا عز وجل استوى، متى استوى؟ فعلي، ما دام تقول متى إذن فعلية، ما أنت، هذه كلها تعلقت بالمشيئة، تعلقت بمتى، تعلقت بأين، بالزمان، بالمكان، فعلية. الذاتية دائما وأبدا مع كل حين وفي كل وقت، لا تنفك ولا تنفصل ولا تنقطع ولا تتعدد أبدا. أما الذاتية، أما الفعلية فلا. فكذلك الاستواء، ربنا عز وجل استوى، متى استوى؟ بعد خلق السماوات والأرض، بعد، هذه نقولها، لكن هل كان يقدر أن يستوي قبل ذلك؟ قطعا نعم، ما في عاقل يقول لا، مع كل من حيث القدرة والقوة ذاتية، ولكن من حيث المباشرة الاستواء ومباشرة الاستواء والقيام بالاستواء منه عز وجل ما كان إلا بعد خلق السماوات وبعد، وكذا النزول وكذا المجيء، ينزل ربنا عز وجل يجيء ربنا عز وجل، نعم في أوقات محددة معلومة معروفة متعددة نعرفها كل، لكن من حيث القدرة والقوة قبل ذلك أيضا، بل متعلق به أزلا وأبدا. فالشاهد القدرة أزلية أبدية في جميع الصفات، وأما حدوثها وفعلها وتجددها فمتعلقة بالمشيئة والحكمة، يفعلها متى شاء حسب حكمته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. صفة الخلق، نعم إيش رأيك صفة الخلق يقول ذاتية ولا فعلية؟ نعم أنت تقول، احنا قلنا القاعدة مفروض ان الان القاعدة منضبطة. ها فعلية، ها كل الصفات الذاتية ذاتية ما في كلام، وكل الصفات الفعلية ذاتية، ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، لكن ما نقدر في الذاتية الذاتية نقول فعلية. ليه؟ لا تتعلق لا بمشيئة ولا بمتى ولا بأين ولا بكم ولا بتعدد ولا بزمان ولا بمكان، إن حصل واحدة من هذه فهي فعلية. إيش يخلق متى شاء ولا ما يخلق؟ يتعلق بالمشيئة ولا ما يتعلق؟ يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء، خلقنا حنا بعينتين، ممكن يخلق ناس بثلاثة أعين، ممكن تتعلق. فما دام أنها تتعلق وتتجدد، خلق الآباء قبلنا بجيل وخلقنا في هذا الزمان ويخلق الأولاد في جيل قادم، ما دام تتعدد إذن هي فعلية، لكن باعتبار آخر هي ذاتية. واضحة؟ الحمد لله. الأسماء والصفات، ذكر الشيخ هنا وأن أوصافه، ثم قال كذاك أسماؤه. التفريق بين الأسماء والصفات مهم، لكن هذه مثل ما يقولون مشايخنا يعني ملكة، لأن الكلام في لغة العرب اسم وفعل ثم حرف، بس في غيرها كل، شوف لو تتكلم 20 ساعة وتكتب لك 2000 ورقة كل هذه، كل كتابتك وكل كلامك نقدر نحطه في قوائم 3: أسماء، أفعال، حروف. واضحة؟ لذلك التمييز بين الفعل وبين الاسم واضح، ما أظن أحد يخلط بين الاسم وبين الفعل، ومن زمان قالوا عن الأسماء لها قواعد لها درسناها، درستوها كلكم، ما فيكم واحد إلا درسها، درسناها في الابتدائية، أنه الأسماء يعني شيء والأفعال شيء، والفعل لابد له من إيش؟ من فاعل، ويرتبط بإيش؟ والأسماء لا ترتبط لا بزمان ولا أبدا. لكن والحروف أيضا واضحة جدا، فالتمييز بين الأسماء وبين الأفعال وبين الحروف سهلة. وين الصعوبة؟ الصفات. الصفات وين نحطها الآن؟ وين تجي، في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الحروف؟ يا أيها العرب، الصفات وين؟ رجل وين تحطونها؟ في القائمة الأولى صحيح؟ أكل وين تحطونها؟ قائمة ثانية ولا لا؟ لكن رجل طويل أكل، الرجل الطويل أكل، الطويل دي وين نحطها؟ يعني نحط كلاليب؟ الصفات لا شك، الصفات في قائمة الأسماء قولا واحدا، لأن كل ما قيل مما يدخل على الأسماء يدخل على الأوصاف، ومما يدخل على الأفعال لا يدخل على الأوصاف، فهي من جنس الأسماء. نفس القائمة اللي هي الأسماء راح يكون فيها إيش؟ رجل طويل، الطويل موجودة مع الرجل أبدا، ما توضع معه أكل وشرب وفعل وقام وقعد، لا لا ما توضع معه ولا مع الحروف طبعا. فمن هنا يحصل يعني الخلط قليلا بين الأسماء وبين الصفات، لكن يعني مع الممارسة يضبطها الإنسان، يضبط يعني التفريق بين الاسم وبين الصفة. فالاسم تطلق على ذات، بمجرد ما تقول أحمد، أحمد أي أحمد، أحمد اللي كذا، إشارة إلى إيش؟ إلى لا، إلى ذات. عرفته. في شخص معين، في ذات معينة وين؟ في الصورة. لكن عندما تقول طويل، أي طويل يجي طويل، طويل في شيء هنا، طويل كذا ذات، طويل في طويل يروح، في طويل يجي، طويل لحاله، لا لازم رجل طويل، رقبة طويلة، لا بد طويل، ما تجي لحالها، تجي إيش؟ فالأسماء بمجرد ما تطلق تدل على ذات معينة، تشغل حيزا من الفراغ. الصفة لا تشغل حيزا من الفراغ. الاسم أيضا كلمة أحمد، واحد فكر بأحمد، أي أحمد، أحمد اللي جاء، أحمد اللي أعطيناه، أحمد اللي وديناه. واحد ثاني يسمع كلمة أحمد يقول ما شاء الله، أحمد مشتقة من الحمد، حميدة يعني يحمد، يعني يحمد، فكر فيها من الجانب إيش؟ المعنوي والاشتقاقي. نعم هذا موجود في الأسماء كلها. فالاسم يدل على أمرين، يدل على الذات ويدل على معنى معينا في ذلك الاسم من حروفه وتركيبه. لذلك يقال هذا اسم عربي لأنه يدل على معنى، أو إبراهيم مثلا نقول لا هذا اسم أعجم، ليه؟ لا يشتق منه ولا يدل على معنى. إذن في لها دلالتان، دلالة ذاتية ودلالة معنوية، بينما الأوصاف دلالة معنوية فقط. طويل لابد يكون طوله أكثر من إيش؟ المعدل، من المعتاد، إما طويل إما قصير إما متين إما سمين إما نحيف، إما أسمر إما أحمر إما أشقر، وهكذا أوصاف. لكن هل في أسمر أحمر يمشي الحال وهكذا؟ نقول جاء أسمر راح أسمر، جاء الرجل الأسمر. فهذه تدل على أمرين، والصفة لا تدل إلا على أمر واحد. اضبطها وبإذن الله مع الممارسة يصير يعرفها الإنسان، ومع السياق يصير يعرفها الإنسان. فالأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات، وطبعا ما دام دلت على الصفات دلت على اللوازم والمقتضيات والاشتقاقات، هذا الاسم. بينما الصفة لا تدل إلا على أمر واحد. والأسماء إذا ثبتت في باب الاصطلاح الشرعي، أسماء الله تبارك وتعالى إذا ثبتت، مثل القادر العليم الحكيم العظيم العزيز، فورا نقول إنه الأسماء يشتق منها. هو القادر يعني القدرة، شفت، هو القادر، هو والقادر تعني القدرة، تدل على أمرين. فيشتق من الأسماء أوصافا، بينما الصفات إذا جاءت في الشرع في الكتاب وفي السنة دلت على أمر واحد، ولا يجوز أن نشتق من الأوصاف أسماء. لا، هذا الفرق العظيم بين الاسم وبين الصفة. الأسماء يشتق منها الأول، مثل ما قلنا هذه أصول ذي فروع، ثبت الأصل ثبت الفرع، لكن ثبوت الفرع لا يلزم منه ثبوت الأصل، هذا معناه. فالأسماء نشتق منها أوصافا، والأوصاف لا نشتق منها أسماء، مثل القدرة والعلم والحكمة، هذه تشتق من الأسماء، حتى لو لم ترد. نثبت القدرة لله لأنه القادر، نثبت العلم لله لأنه العالم، نثبت الحكمة لله، لكن هي وردت، لكن حتى لو لم ترد نشتق من الأسماء أوصافا، بخلاف الوارد في باب الصفات. يعني عندنا صفات جاءت عن الله عز وجل، كونه يريد صفة الإرادة، ما جاءنا في باب الأسماء، ما ذكر في أسماء الله عز وجل أنه المريد، لا ما جاء. لكن الإرادة إيش؟ جاءت الصفة، جاءت الاسم، ما جاء. نشتق من الصفة أسماء؟ لا. لذلك ما يجوز أبدا أن تشتق من صفة الإرادة المريد. المجيء يجيء سبحانه وتعالى، من صفاته أنه يجيء ويتصف بالمجيء والنزول سبحانه وتعالى، هذه كلها صفات ثبتت لله عز وجل، فلا نشتق منها الأسماء، ما نقول إيش الجائي ولا النازل أبدا. الاستواء صفة الاستواء نثبتها لله، ما نقول المستوي، لا أبدا ما نقول المستوي، المستوي لا لا لا ما تقول أبدا. لا نشتق من الأوصاف أسماء، هذا فرق عظيم جدا، تفريقا بين الأسماء وبين الصفات. طرق إثبات الأسماء، النص والتوقيف. طيب طرق إثبات الصفات، النص واحد، شوف الفرق، وبعد بس لا ريض، وين الاشتقاق؟ أسماء حسنى إذن يشتق منها الأوصاف، الاشتقاق من الأسماء الواردة، هذا باب ثاني لإثبات الصفات لله عز وجل. الباب الثالث من الأفعال المؤكدة التي وردت أن الله عز وجل يفعلها. السلف أثبتوا الصفات لله عز وجل من باب الأفعال. إذن كم باب عندنا؟ عندنا ثلاثة أبواب يثبت منها الصفات: النص، نصا، الاشتقاق من الأسماء، التأصيل من الأفعال. ولكن كما يقولون يتنبه في هذا الباب، الباب الثالث، فما جاء مقيدا على قيده، وما جاء مطلقا على إطلاقه، وما جاء عاما على عمومه، وما جاء خاصا على خصوصه. المتكلم نقول أنه المتكلم، ويوصف ربنا عز وجل بأنه المتكلم. منين؟ وكلم الله موسى تكليما، فهو المتكلم، ما جاءت المتكلم. الاستواء، صفة الاستواء منين؟ الرحمن على العرش استوى، ما ذكر إلا صيغة الفعل، نأخذ من الفعل صفة الاستواء. الانتقام، إنا من المجرمين منتقمون، نعم الانتقام صفة الانتقام. وكذلك المكر والمخادعة، لكن مثل ما قلنا باب يعني شوي ضيق، يحتاج إلى ضبط، وين الإطلاق، وين التقييد، وين العموم، وين الخصوص، وين ما يعني يكون من باب المقابلة، وين ما لا يكون من باب المقابلة، هذا كله يتنبه له. لذلك قال العلماء أن باب الصفات أوسع من باب لا شك. الأسماء ما عندنا إلا الثبوت، ثبوت النص، ولكن الصفات عندنا ثلاث موارد تفتح على ماذا؟ على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. وباب الإخبار أو باب الأخبار، بعضهم يقول أخبار، إخبار يعني يخبر عن الله عز وجل، هذا أيضا أوسع من باب الصفات، ومعناها يكون أوسع من باب الأسماء أيضا، ولا يلتزم فيها لا الاشتقاق ولا التأصيل ولا التفريع بل ولا التوقيف أيضا. يعني يجوز أنك تخبر عن الله عز وجل بما لم يرد، لا في الكتاب ولا في السنة، لكن بشروط ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بشرط أن تكون هذه الكلمة أو هذا الإخبار أو هذا الوصف عن الله عز وجل يعني يكون لا يتحمل أبدا ولا يدل على النقص أو العيب أو الذم بوجه من الوجوه، فإن كان كذلك فنعم، أما إن كان يحتمل أو من الألفاظ المجملة الذي يحتمل وجها ذما ووجها مدحا فإنه يقبل وجه المدح دون وجه الذم، بل يرد على صاحبه ويرشد إلى ذلك وينصح بألا يستعمل الألفاظ المجملة التي تدل على أمرين أو على معنيين أو أكثر، مثل القديم يخبر عن الله عز وجل بأنه القديم وصفاته القديمة، والشيء يقال أنه الشيء سبحانه وتعالى، والموجود والقائم بنفسه والفاعل، كل هذه الأشياء تقال عن الله عز وجل إذا حملت معنى أو حملت مدحا دون أي وجه من وجوه الذم والعيب والنقص في حق ربنا عز وجل. نعم، إذا تحتمل نثبت وجه المدح ونرفض وجه الذم من جميع وجوهه، لا ما ترفض، أقرها العلماء قديما ونقر، وما في بأس، يخبر عن الله عز وجل بأنه الشيء بأنه القديم بأنه القائم بنفسه بأنه الداء، كل هذه الأشياء لا شك فيها قبلها العلماء فتقبل، لكن من باب لا يقال وصفا، وإنما يقال هذا باب إخبار وليس من صفات الله. أما هم جعلوا القدم أخص أوصاف الله، نقول لا لا لا، أوصاف لا، لكن باب إخبار ما في معنى. ثم هذه الصفات أيضا يقسمها العلماء إلى قسمين، باب الصفات الواسع شرحناها، حنا قلنا إما تكون ذاتية وإما تكون فعلية، أظن وضحناها وشرحناها. وأيضا لهم تقسيم آخر، أن الصفات تنقسم إلى قسمين باعتبار سياق النص، إما أن تكون ثبوتية وإما أن تكون سلبية. الثبوتية فيها إثبات الصفة لله، السلبية تسلب وتنفي الصفة عن الله، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك، نفي صفات سلبية يعني مسبوقة بأداة نفي أو سلب، فهذه صفات سلبية، هذه صفات سلبية نسلبها عن الله عز وجل. وعندنا صفات ثبوتية، والثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى ذاتية وإلى فعلية. أرجو أن يعني يضبط هذا الباب. ومثل ما قلنا الفعلية لها اعتبارين، اعتبار القدرة والقوة، وهي ذاتية أزلية أبدية قديمة، وباعتبار الأداء والمباشرة، وهي الفعلية المراد فيها في كلام أهل العلم بأنها فعلية. اقرأ يا شيخ. من زبر. نعم، يقول رحمه الله في هذه الأبيات ما يجب اعتقاده في القرآن، ما يجب اعتقاده في القرآن. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، على ما ثبت قبل ذلك وما ذكرناه من أن الله عز وجل في اعتقاد أهل السنة يثبتون أنه يتكلم ويقول وينادي ويتحدث على الحقيقة بحرف وصوت مسموع، ومن ثم القرآن فرع عن هذا الاعتقاد، فالقرآن فرع عن ذلك الاعتقاد العام في قوله وحديثه وكلامه وندائه عز وجل على الحقيقة بحرف، وكل ذلك على الحقيقة وبحرف وصوت، فالقرآن منه، القرآن منه أي بعضه، بعض ذلك. نعم، فهو من عطف الخاص على العام. والقرآن يقولون أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، لفظه ومعناه منزل غير مخلوق، أو يقولون القرآن كلام الله الغير مخلوق المنزل، وكلمات كثيرة لكن مدارها في باب الاعتقاد أن اللفظ والمعنى منه عز وجل، وأنه تنزيل وأنه غير مخلوق. لماذا نقول غير مخلوق ونقول بحرف ونقول بصوت؟ كل هذا لإثبات أنها فرع صفة الله عز وجل. أي صفة؟ صفة إيش؟ أنه يتكلم ويتحدث ويقول وينادي عز وجل، كل ذلك بحرف وصوت. وأن كلامه من صفاته، من صفات ذاته باعتبار، ولا لا؟ من صفات ذاته باعتبار النوع، ومن صفات فعله باعتبار الأحد كما سبق وذكرنا. فهو من صفات فعل الله عز وجل باعتبار الأحاد والأفراد. وأيضا يقولون كما ذكر هنا، يقول وأن تنزيله القرآن أجمعوا، كلامه غير خلق أعجز. أي أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن معجز، أن القرآن معجز. ومن الألفاظ والعبارات التي تقال يعني عندما نقول أن القرآن كلام الله، يعني ينبري بعض الناس ويقول طيب الحمد لله، ليش أنت تقول يعتقد أهل السنة؟ المسلمون كلهم، كل أهل الإسلام يعتقدون أن القرآن كلام الله، ويفرحون في مثل هذه الكلمة، يقول لك هذا يدل على إيش؟ اتفاق الأمة. ما هو أهل السنة؟ الأمة كلها، أهل القبلة كلهم. يقول لك أهل القبلة كلهم بلا استثناء يقولون القرآن كلام الله، فهل اتفقوا يا عبد الله؟ لا، ما اتفقوا. ها؟ ما اتفقوا، لأن كثير منهم من يقول القرآن كلام الله الذي خلقه. نجتمع معهم نقول لهم الاتفاق في الألفاظ، قديما قالوها رحمهم الله، قالوا الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. ليش؟ لغة، هذا من جمال اللغة. اللغة تجي كلمة لكن لها أكثر من معنى، أنت تريد معنى وهو يريد معنى آخر. فالاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني، لأن الألفاظ في لغة العرب غنية عظيمة، لغة عظيمة جدا، لفظة تدل على أكثر من معنى. بل أحيانا عندنا في اللغة بعض الكلمات وبعض الألفاظ تدل على معنيين متضادين، يسمونها إيش؟ الأضداد. يسمونها إيش؟ الأضداد. عنوان هكذا، مثل كلمة القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. أبو حنيفة رحمه الله وش قال؟ قال ثلاث أطهار. القرء يعني الشيء المجتمع أيام الطهارة، الطهر المجتمع، يقطع الطهر إيش؟ الحيض، كما يقطع الحيض إيش؟ الطهر، لأن الطهر والحيض يتعاقبان، كل منهما يقطع، إذا جاء الحيض راح الطهر، وإذا جاء الطهر راح الحيض. فأبو حنيفة قال القرء في اللغة الطهر، الجمهور قالوا لا، القرء هنا في هذه الآية الحيض. مالك وشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، وطبعا العلماء اللي جاءوا بعد الأئمة، ما الأئمة مات الله يرحمهم، الخلاف جاء وين دب؟ في تلاميذ الأئمة. كلامنا راجح ولا كلامكم مرجوح؟ احنا قولنا أصح ولا أنتم؟ طلع الراجح ولله الحمد هو قول من؟ قول الجمهور، قول الجمهور. ليه؟ في اللغة ما في دليل أبو حنيفة ودليل الجمهور واحد، لما راحوا للغة قرء قالوا من معانيها طهر ومن معانيها الحيض على درجة سواء، ما في واحدة أرجح من واحدة أبدا. ممكن تقولها على هذه، ممكن تقول، لكن طبعا بحث الجمهور في أدلة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا حديثا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عائشة أن المرأة تدع الصلاة أيام قرئها. مسكوا تدع الصلاة يعني تترك الصلاة أيام القرء. إذن القرء حيض ولا طهر؟ حيض. يعني بدليل آخر، أما نفس الدليل على أمر على مرتبة سواء في الحيض وفي الطهارة. فاللغة هذا جمال في اللغة، أن الكلمة الواحدة كلمة سليم، يقال فلان سليم، للسقيم المريض اللي تعبان ما شاف صحة ولا عافية، ويقال فلان سليم للمتعافي. الكلمات أضداد، وهذا غير موجود في أي لغة من لغات لا البشر ولا البقر. اللغة العربية لا شك لغة جميلة جدا. فلذلك نقول الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. أيضا الأمة كلها تقول أن القرآن معجز، اتفقوا؟ لا، لم يتفقوا، لكن احنا نعتقد اعتقادا جازما كما ذكر رحمه الله. القرآن كلام الله الغير مخلوق، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، كل أهل البدع يفرون، تبقى لوحدك ولله الحمد رفع الراية، هذه الوسطية. وكذلك نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن معجز. يعني شنو معجز؟ يعني عجز حقيقي ناشئ عن عدم العلم وعدم القدرة، لا من حيث العلم ولا من حيث القدرة يستطيع أحد أن يسوق أو أن يعارض أو أن يقابل مثل كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله ليس كمثله شيء، ما يمكن. فالعجز حقيقي، لا كما ذكره كثير من أهل البدع والأهواء والعياذ بالله، أن الله عز وجل أعجز الخلق بالصرف أو بالسلب أو غيره. وكذلك وأن القرآن تنزيله، تنزيل القرآن، القرآن منزل. ودائما كلمة مدام قال كلمة يعني تنزيل معناها منها من الأعلى إلى الأسفل لا شك. وتنزلات القرآن كما هو معلوم ثلاث: التنزل الأول منه جل وعلا إلى اللوح المحفوظ، وهذا كان جملة واحدة، جملة واحدة القرآن كله. والتنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا أيضا كان جملة واحدة في ليلة القدر: إنا أنزلناه، أي كله في ليلة مباركة في ليلة القدر. فالإنزال للقرآن كله من اللوح المحفوظ هذا أيضا إنزال، لأن السماء الدنيا تحت واللوح المحفوظ فوق السماوات كلها، فهذا أيضا إنزال، وهو الإنزال الثاني. ويعني نقول أنه في ليلة القدر لكن لا يدرى زمانه، لكن في ليلة واحدة كله جملة واحدة. ثم التنزل الثالث وهو ما كان من السماء الدنيا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب نبينا بقول الله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس سبحان الله ما في كلمة يقولها أهل السنة إلا يحاول الناس يطلعوا منها البدعة، قالوا ها يعني جبريل هو الحالة يروح للسماء الدنيا ويأخذ اللي يبيه وينزله على محمد، يعني الله ما تكلم في حقيقة؟ نقول أبدا. أيضا من التنزل الأخير من السماء الدنيا على قلب محمد بواسطة تكلم به سبحانه وتعالى، يأمر جبريلا ويكلم جبريلا سبحانه وتعالى بما شاء من القرآن، فينزل به جبريل، ينزل بهذا القرآن على قلب نبينا على حسب الحكمة والمقتضى وأسباب النزول وغيرها والسؤال والجواب الموجه لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه قطعا نزلت منجمة مفرقة، التنجيم والتفريق، وقرآنا فرقناه أي فرقناه قط. التنزل الأول جملة، التنزل الثاني كله جملة، الثالث لا مفرق على 23 سنة فترة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام بحسب حكمة الله وحسب مشيئة الله تبارك وتعالى وحسب ما يقتضيه مصلحة الخلق والعباد في سؤالهم وجوابهم وأحوالهم وحاجاتهم وغيرها منجما مقطعا من الله عز وجل كلاما حقيقيا بحرف وصوت يأخذه جبريل عن الله ثم ينزل به على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: وهذا التنزيل لا شك أنه أعجز البشر إعجازا تاما من حيث قدرتهم ومن حيث قوتهم ومن حيث علمهم جميعا. وجوه الإعجاز كثيرة جدا وليس يعني هذا الوقت لتفصيله. ثم أيضا يقول: وحي تكلم مولانا القديم به. شايفين قال القديم على أنه من باب الإخبار ليس من باب الأسماء ولا من باب الصفات. وحي أي هو وحي، لأن كلام الله عز وجل لا يكون إلا وحيا كما أخبر مولانا تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. هذا واحد صحيح؟ أو بعد: أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. إذن كل ما كان من كلام ربنا عز وجل ينزله على من شاء من خلقه كم طريق له؟ يقولون أربعة. يقولون أربعة أبداً هكذا الشيخ حماد قال، قلنا له ثلاثة، قال له أربعة، قال ما تعرفون تحسبون رحمه الله. يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله عز وجل إلا وحيا. الوحي اثنين، لأنه وحي في حال اليقظة وفي وحي في حال المنام. منامات إبراهيم كانت وحيا، فالوحي يكون في المنام. لذلك روى الأنبياء كلها وحي حق الأنبياء. لكن مصيبتنا أن اليوم الأقزام تطاولوا حتى على الأنبياء. احنا كنا نقول أول، أو زمان كانوا يقولون أنهم يتطاولون على الصحابة، اليوم عندنا أقزام في هذه الدنيا يتطاولون على من؟ يظنون أن مناماتهم من جنس منامات الأنبياء، أنها وحي ودائما يبحثون لها عن تفسير. هذا اللي نقول لهم: انتظروا حتى يجي صاحبكم الكبير الدجال، لأنه الدجال يبيكم، أنتم جمهوره، أنتم جنوده، والدجال ما يخرج إلا إذا كثر هؤلاء. إذا كثر هؤلاء الذين يتعلقون بالأحلام والمنامات والرؤى حان وقت خروج الدجال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد: فالوحي من الله عز وجل للأنبياء اثنين: وحي منام ووحي يقظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا جالسا ثم قال: ألقى روح القدس في روعي، وهو في حال اليقظة، فيكون يقظة ويكون مناما. لذلك يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا دون قلوبنا. القلب ما ينام، ليه؟ يستقبل الوحي. إذا جاي فينا بشريته تقتضي إيش؟ تقتضي النوم فينام. طيب جاء جبريل يقول له: لا نايم، روح تعال بعدين. ما يمكن الآن الوحي جاي، فينزل عليه إيش؟ يعني في المنام، فيأتيه في المنام ما يأتيه في اليقظة، وكلاهما بمنزلة واحدة: وحي شرع أمر من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم: أو من وراء حجاب، يعني كلاما مباشرا لكن من وراء حجاب، يعني بلا رؤية. رؤية ما في حجاب تمنع الرؤية، ولكن لا تمنع سماع الكلام الحقيقي بحرف وصوت. أو يرسل رسولا، اللي هو الأصل في الوحي جبريل. إذا المقامات الوحي كم؟ ثلاثة يقول، أربعة، والله أربعة. نعم، وهو الإعلام. ومعنى الوحي الإعلام الخفي السريع من الله عز وجل لمن شاء من خلقه. أيضا هنا يقولون: يعني هل الوحي خاص بالأنبياء ولا يكون لغير الأنبياء؟ هل الوحي من خصائص الأنبياء؟ وإحنا نعرف في قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق، بشر صحيح لكن يوحى. فهل الوحي من خصائص الأنبياء أم أيضا تكون لغير الأنبياء؟ قال العلماء الوحي على إطلاقه وعمومه وبمقاماته لا يكون إلا للأنبياء، وأما مطلق الوحي، وفرق بين الوحي المطلق وبين مطلق الوحي، مطلق الوحي يكون لغير الأنبياء، لكن تكون مرة أو ثنتين أو ثلاث ما تتعدى. أوحى الله عز وجل إلى الحواريين، أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، أوحى وحي، لكن هذه ما تتعدى، ما هو مثل إيش وحي. وبعدين هذا الوحي اللي يكون لغير الأنبياء يعني شيء يخص الموحى لأمر خاص فيه، مصلحة خاصة. أما الوحي للأنبياء تشريع لعموم المكلفين، توجيه لعموم المكلفين. فرق عظيم جدا بين مقامات الوحي واللي هي للأنبياء وبين الوحي الذي يكون. فالوحي المطلق العام بمقاماته الأربع وبالدوام والاستمرار والديمومة طول فترة النبوة، هذا لا يكون إلا للأنبياء بهذه الآية أقول إنما أنا بشر مثلكم. لكن في فرق عظيم بيني وبينكم، لأن أنا يوحى، لكن يوحى إلي، هذا هو الفارق العظيم. وأما ما كان لغير الأنبياء فهو وحي خاص، وتكون مرة وتكون ثنتين، مصلحة خاصة، مصلحة فردية، وبمقام واحد من مقامات الوحي لا تتعداها، وفي يعني زمن محدود أيضا. نعم. ثم يقول رحمه الله وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل، شايفين يعني تكلم به، هذا الذي تكلم به معلوم، يعني ربنا عز وجل تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، تكلم بالصحف، تكلم التوراة كتبها بيده، لكن بقية الكتب السماوية تكلم بها، فكل معلوم وقت نزوله ووقت إيش كلامه ولغة الكلام الذي تكلم به مولانا تبارك وتعالى، تنزلات هذه. لكن شوف ماذا قال، قال ولم يزل، يعني هذه الصفة والقدرة على الكلام أزلية، هذه الإشارة إلى ماذا؟ إلى أصل نوعها، إلى أنها قديمة النوع، حادثة الآحاد. فهذا أمر معتبر أنه يحدث يتجدد، ولكنه لم يزل من صفات الله معتبرة، أي نعتبره من صفات الله الأزلية وهي الصفات الذاتية. ثم قال عن هذا القرآن الذي بين أيدينا يتلى، الذي يتلى هو القرآن، هو كلامه. طيب ليش يقول هذا الكلام؟ هذا احتراز، لأن كثيرا من أهل البدع يقولون هذا الذي نقرأه هذا ليس كلام الله، هذه عبارة عن كلام الله. لا إله إلا الله يا شيخ، ولا الجن يعرف هذا يا شيخ، يتعلم منهم الجن، الجن يتعلم منهم كيف عبارة عن كلام الله. قال نعم، الله تكلم وبعدين عبر عن كلامه بهذا الذي نحن نتلوه. من الذي عبر؟ اختلفوا وخلهم مختلفين إلى يومنا هذا، فريق منهم يقول اللي عبر جبريل، وفريق منهم يقول اللي عبر محمد عليه الصلاة والسلام. احنا نقول لا، اللفظ والمعنى والكلام حقيقة منه عز وجل، لا إله إلا هو، هذا الذي يتلى هو كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، والذي لم يزل متصفا به سبحانه وتعالى. ويحمل حفظا، والذي يتلى والذي يحمل في الصدور، والحمل بمعنى إيش؟ يعني إما في الصدور وإما الحمل حملان، القرآن يحمل في الصدر ويحمل في الساطر، الكتابة والحفظ عن ظهر قلب كما هو معلوم. ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبر، أي من كتب الكتاب. لذلك هذه الأمة أيضا مما تتميز به أنه عندهم كتاب للوحي، كل الأمم السابقة ما عندهم كتاب، إحنا عندنا كتاب، وهذا من حرص نبينا عليه الصلاة والسلام لضبط. ومثل ما قلنا هذا كله من باب يعني تحقيق وعد الله تبارك وتعالى في حفظ يعني كلامه عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحفظ والكتابة تحقيق وعد الله، لذلك جرى في الأمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على الكتابة، فكان له كتابا يكتبون الوحي صيانة عن التحريف، ومنعهم من كتابة الحديث وغيره حتى لا تختلط الكتابات بين الحديث وبين القرآن. ثم بعد ذلك شأن الكتب السابقة، كل الكتب السابقة دخلها التحريف، دخلها التبديل، دخلها الزيادة، دخلها النقصان والعياذ بالله. وهذه كلها إنما تدل على الإعجاز الذي ذكره أولا رحمه الله: أعجز البشر. هذه من أعظم وجوه الإعجاز، أن الله عز وجل تكفل بالحفظ وتم الحفظ إلى يومنا هذا. بل نجزم ونؤمن ونقطع إيمانا جازما أن القرآن سيحفظ إلى قيام الساعة، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى. ونقول من أعظم الأسباب اللي يسرت يعني حفظ القرآن وعدم أو صيانة تحريفه وتبديله فلم يحرف ولم يبدل، وجه من وجوه الإعجاز، وجه واحد، والوجوه كثيرة كما ذكرت، عدها كثير من العلماء فوق 50. بل يقول ابن القيم رحمه الله: بل الأصل ألا تعد، لأنها لا تعد ولا تحصى. وجه واحد من وجوه الإعجاز لو تدبرناه، انظر يا عبد الله حتى تعرف أنك أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يسر أسبابه. فالله عز وجل تكفل بالحفظ، لكن جعل أسبابا كثيرة لتحقيق هذا الوعد بحفظ كتابه عز وجل عما حصل في الكتب السابقة. وهذا قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقرأ الإنسان القرآن ويكرر قراءة القرآن. الأصل في الإنسان أنه يمج ويمل ويضجر من إيش؟ من التكرار. طيب القرآن ليش ما تمله؟ اللي بكابر غير إلى يومنا هذا ما واحد فينا شعر بالملل من ترداد هذه الفاتحة. كم مرة نرددها في اليوم؟ قرابة 30 يا شيخ، إذا تعد الفرائض والرواتب والوتر تكمل 30 مرة تردد الفاتحة بدون. فيكم واحد شعر في يوم من الأيام بالبلل؟ أبدا يا شيخ. منين؟ من الله. جيب لك أجمل قصيدة، أجمل قصة، أجمل بيت، أجمل نثر، اقراها 20 مرة في اليوم.